الحمد لله أحاط علما بجميع مخلوقاته، يعلم سرهم ونجواهم ويعلم ما يكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا عباد الله أن كفالة اليتيم وتربية اليتيم والإحسان إليه والعطف والشفقة والحنو عليه كل ذلك والرفق به، كل ذلك له دور في توفيق الإنسان، له دور عظيم في توفيق فاعل ذلك وتسهيل أموره وتيسير أموره وتسهيلها وإصلاح شؤونه كلها. وفوق ذلك كله ثواب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وما أعد له من الثواب عن هذا لهذا العمل الجليل، أي كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه. أما من كان على العكس من ذلك، أما الإساءة إلى اليتيم وإهانته والتعدي على ماله بأنواع التعديات سواء بالأكل أو غير الأكل، فإنه أيضا له دور على فاعل ذلك، له دور عظيم لفاعل ذلك في حياته، في تعسر أموره وفي تصعبها وفي تصعب أموره أيضا، وكذلك في تعاسته في كل حياته. وفوق ذلك كله ما أعد الله له من العقاب والعذاب في الدار الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. وربنا تبارك وتعالى يأمر عباده ويوصيهم باليتيم، بكفالته وتربيته وإحسان تربيته، تارة بالأمر، تارة بالوصية بذلك، بالأمر بذلك أي بكفالة اليتيم، وتارة بالنهي عن التعرض لماله. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. ويقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالقوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ويقول سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رآه ليلة أسري به قال فمررنا بقوم قد وكل بهم أقوام يفكون لحاهم، وآخرون يأتون بالصخور من النار فيقذفونها في أفواههم وتخرج من أدبارهم. قال: قلت يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى من أمتك إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول رب العزة وجلال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وعليكم بالإحسان إلى اليتامى، والحذر الحذر من التعرض لليتيم بالإساءة، سواء فيما يتعلق إساءة بنفسه بالإساءة في نفسه أو في ماله أو في غير ذلك، فإن هذا خطر عظيم على الإنسان في دنياه وآخرته. وقد يكون أي التعرض لليتيم خطرا على محق مال الإنسان، مال الذي فعل ذلك. والله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أباح للمتولي على مال اليتيم أن يأخذ شيئا من ماله يقابل عمله، ولكن بقدر معين. قال الله عز وجل: فمن كان غنيا فليستعفف. أولا، حث الغني الذي يتولى مال اليتيم أن يستعفف ولا يأخذ أجرة على تربية على تنمية ماله وعلى حفظ ماله. هذه وصية من الله عز وجل لمن تولى مال اليتيم. فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. المعروف يا عباد الله في هذا قسم إلى قسمين: إما أجرة أو أخذ ما يكفيه، ولكن على تفصيل في هذا. إذا كانت الأجرة أقل من كفايته أي المتولي على مال اليتيم الفقير، أي إذا كان فقيرا وتولى على مال يتيم، إذا كانت أجرته أقل من كفايته فليس له إلا الأجرة فقط، وإن كانت الكفاية أقل من الأجرة فليس له إلا الكفاية، ولا يأخذ الأكثر إما الأجرة وإما الأجرة وإما الكفاية، وإنما يأخذ الأقل. فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم اعلموا عباد الله أن من تولى مال اليتيم أن هذا اليتيم سيكبر ويكون رجلا أو امرأة، فإما يحاسبه في الدنيا وإلا في الدار الآخرة سيقف بين يدي المتولي لماله، فإن كان أحسن فله سأل الله أن يحسن إليه، وإن كان قد أساء فإنه يطالبه ويحاكمه بين يدي الله عز وجل، فيقول اليتيم: إن هذا رآني ضعيفا وصغيرا وأكل مالي وأخذ مالي، فأنصفني يا ربي منه. والله عز وجل عدل حكم، يحكم بين عباده بالعدل. في يوم لا يجد هذا المسكين الذي أساء إلى اليتيم لا يجد مالا يفتدي به وليس له عذر، يقدمه بين يدي الله عز وجل. ورب العزة وجلال حذر عباده من التعرض لمال اليتيم، وأعلمهم أنهم سيموتون، وأنه ربما يبقى بعدهم أولاد يتامى يتولاه غيرهم. فكما يزرع الإنسان يحسد، فإن أحسن إلى مال يتيم أحسن إلى أيتامه، وإن أساء إلى اليتيم أسيء إلى أيتامه. يقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا سخط الله، واحذروا سخط الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعين السبابة والوسطى. أنا وكافل اليتيمين كهاتين، أي أن كافل اليتيم يقرب مني يوم القيامة كقرابة كما تقرب الأصبعان بعضهما إلى بعض. وجاءه رجل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه. قال: يا رسول الله، إني أشكو قسوة قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرب اليتيم منك وأطعمه من طعامك وامسح رأسه، فإن ذلك يلين قلبك. اتقوا الله تبارك وتعالى، واحذروا التعرض لمال اليتيم، فإن في ذلك العقوبة في الدنيا والآخرة. وعليكم بالإحسان إلى اليتيم، فإن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى، واحذروا الوقوف بين يدي الله عز وجل. استعدوا للوقوف بين يدي رب العزة وجلال، فإن الدنيا ليست بدار مقام وليست بدار قرار، وإنما هي دار ممر ومعبر ودار عمل ومحاسبة للنفس. أما الدار الآخرة ففيها الجزاء، ففيها الجزاء. سيقف العبد بين يدي الله عز وجل، سيقف العباد بين يدي الله عز وجل في يوم عظيم لا يجد الإنسان ما يفتدي به، في يوم عظيم تنشر فيه الدواوين وتنصب فيه الموازين. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعطى كل إنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما هي إلا الأعمال تحصى على الإنسان ثم يوفى إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن رب العزة والجلال أمرنا بذلك في كتابه العزيز، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بينهم